وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أذكر إخواني وأحبابي الطلاب من قراءتي الأسبوعية بعد صلاة العشاء في يوم الأحد في هذا المسجد العامل بذكر الله، مساجد السنة، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. فلا تحرم نفسك من المشاركة في مجلس الذكر. فطريقنا إلى النص، وطريقنا إلى التمكين، وطريقنا إلى الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بالقرآن. بالقرآن ومن القرآن. من القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخفنهم. وبالقرآن، باتباع القرآن، بتعلم القرآن، بالاستمساك بالقرآن، والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. في عجالة سريعة إن شاء الله تعالى أذكر إخواني بدعاء من القرآن. وخير الدعاء ما كان من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه الله. خير الدعاء، قال الله عز وجل في سورة الممتحنة كلاهما صحيح، وهي في جزء قد سمع بالجزء 28 من القرآن العظيم. يقول الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. احفظ هذا الدعاء وردهم في سجوده وبعد صلواته وفي خلواته وفي جميع أوقاته. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. في سطر واحد اشتمل الدعاء على كل شيء في الآية القرآنية العظيمة المباركة، لا إطالة ولا إملال ولا تقليد ولا تأليف في الدعاء، وإنما هو دعاء جامع مبارك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ فيها أقوال. قيل: لا تعذبنا بأيديهم فيفتنوننا في ديننا. الفتنة في الدين عظيمة شديدة، ولذلك غفر الله تبارك وتعالى للذي لا يطيق العذاب وينطق بكلمة الكفر في مقابل أن يحيا، في مقابل أن يرحم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح الكفر صدر عليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يتكلم بكلمة الكفر ويسب الحق أمام المشركين وقلبه مطمئن بالإيمان، والله عز وجل يغفر له، لأن الفتنة في الدين خطيرة وشديدة. فنحن نتضرع إلى الله عز وجل من خلال هذه الآية ألا يعذبنا بأيدي المشركين وبأيدي المجرمين حتى لا نفتن في ديننا. وقيل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لأنهم إذا عذبونا بأيديهم وما وأقول معناها لا تؤخر نصرك عنا، وقذف ولعن وانا اسجد، فظاهر انني اريد دخول الخلاء وادخل الخلاء واستخرج الاوراق واسجد. هذا الدار